mademoiselle et puis au revoir. Bonne chance. Oh, يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها سبيل الله فبشركم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم الله لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون خلق السماوات والأرض Yeah. الله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يهدي القوم الكافرين. الله على كل شيء قدير أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين عذاب

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله والله يعلم إنهم لكاذبون فهم في ريبهم يترددون لقد جاء الفاتحة.